الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستهل في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله جل وعلا فيها خيرها وخير ما فيها، ونعوذ به جل وعلا من شرها وشر ما فيها، في نستهل في شرح كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وكنا أخذنا سابقا في العام الماضي شرح كتاب الصيام من صحيح البخاري، وناسب أن نأخذ هذا العام إن شاء الله تعالى كتاب الصيام من صحيح مسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق لإتمامه بإذنه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. ومعلوم مما يجب على المسلم أن يتعلم أحكام دينه، وقد ذكر الإمام القراحي رحمه الله تعالى في كتاب الذخيرة في بعض المواضع أن العلم يجب على المسلم أن يطلبه، وأن هذا العلم منه ما هو فرض عيني فيلزم كل واحد، ومنه الفضل الكفائي إذا قام به بعض هذه الأمة يكون قد كفى وأدى ما يجب على مجموع الأمة. ولكن حتى هذا الفضل الكفائي قد يتعين على بعض الناس أحيانا، وذلك إذا ما باشر هذا الأمر فإنه يلزمه أن يتعلم أحكامه، كما قال بعض أهل العلم: فإنه لا يجب على من ليس له مال أن يعرف أحكام الزكاة، فإن كان عنده 100 درهم لزمه أن يعرف أحكام الزكاة. ومثل ذلك من لم يتزوج فلا يلزمه أن يعرف أحكام الزواج، لكن إذا تزوج وجب عليه أن يعرف أحكام الله جل وعلا في الزواج فيما يتعلق بالطلاق. وهكذا قل في سائر الأمور، فمن باشر عملا ما لزمه أن يعرف حكم الله جل وعلا فيه. والصيام يلزم المسلم، وإنما يجب على المكلف وهو البالغ العاقل المقيم، يعني الحاضر الصحيح يعني غير المريض، القادر يعني غير العاجز، ممن خلا من المانع كالحيض والنفاس بالنسبة للنساء، فمن لزمه ذلك وجب عليه أن يعرف أحكام الصيام. ونحن مقبلون إن شاء الله تبارك وتعالى على شهر رمضان، ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا صيامه وقيامه ويتقبله منا سبحانه وتعالى. ولهذا فينبغي أن نتطرق للكلام على ما يتعلق بالصيام. وقررنا أن نأخذ كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم إن شاء الله تبارك وتعالى. فنقرأ حديثه ونشرح ما تضمنه أو ما تضمنته من الأحكام الشرعية. والصحيح مسلم، أحاديثه مسندة من الإمام مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها كقوله حدثنا أو حدثني فلان قال حدثني فلان آخره حتى يذكر المتن، يكون الشرح ينصب على المتون، على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بالأسانيد فمن ناحية صحيح مسلم تلقته الأمة بالقبول فأحاديثه صحيحة، ثم ما يحتاج أن نعلق على الأسانيد وعلى الرجال، لكن ربما قد يكون ثمة رجل مهمل غير واضح فنبينه وينصب الشرح على متون الأحاديث. والأمر الآخر أنه بعض الأبواب يكثر فيها الإمام مسلم من الأحاديث فنقرأها كلها ثم نرجع فنذكر الشرح بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب الصيام المراد هنا، قال كتاب الصيام، كتاب إن كتب بمعنى جمع، العلماء في التأليف سواء كان فيما يتعلق في كتب السنة أو كتب الفقه يقولون كتاب كذا، أي هذا موضع يجمع لك فيه مجموعة مما يتعلق بأحكام الكتاب المسمى. فإذا قال كتاب الصيام أي أنه سيذكر في هذا الكتاب مجموعة من أحكام الصيام أو من الأحكام المتعلقة بالصيام. وإذا قال المحدث في كتابه كتاب الصيام أي سيذكر لك أحاديث أو مجموعة من الأحاديث التي تتعلق بالصيام. فكتاب بمعنى كتب أي بمعنى الجمع، ومنه يقال الكتيبة مجموعة جند. فكتاب كذا أي مجموعة من الأحاديث في باب الصيام. والصيام في اللغة بمعنى الامتناع والحبس، يقال صام بمعنى حبس وامتنع. قال جل وعلا إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صامت عن الكلام فلا تكلم أحد. ويقال ريح صائمة أي ممسكة، وأيضا خيل صائمة أي لا تعرف، خيل صيام وخيل غير صائمة كما قال الشاعر. هذا معنى الصيام. والمراد به في الشرع هو الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بنية أن يمتنع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، أو هو إمساك مخصوص عن شيء مخصوص بشروط مخصوصة، أو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية ممن تلزمه، أي ممن يلزمه الصيام يعني. هذه تعريف متقاربة وهي تدل عليها النصوص الشرعية في أن الصيام المراد منه الامتناع عن الأكل والشرب بنية. قال جل وعلا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. الصيام عن ماذا؟ عما سبق ذكره من الأكل والشرب والجماع. وقال تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم أنكم تتقون أياما معدودات، أي فلابد من الصيام أيام معدودة وهو شهر رمضان. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وقال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا بد أن يكون بنية، وهذا فيه إشارة إلى الشروط المخصوصة. فهذا معنى الصيام. وحكمه الوجوب، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس وذكر من ذلك صيام رمضان. وفي الحديث قال الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام فسأله ماذا أوجب الله عليه من الصيام، قال شهر رمضان، قال هل علي غير ذلك؟ قال لا، إلا أن تطوع. وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، على وجوب صيام رمضان في حق من يلزمه وهو العاقل البالغ الحاضر المقيم الصحيح القادر الذي خلا من العذر من المانع كالحيض والنفاس بالنسبة للنساء. ولم نذكر في شروط الصيام الإسلام، لأن الإسلام شرط صحة ما هو شرط وجوب، فالكافر يجب عليه أن يصوم، لكن يجب عليه أيضا الإيمان، فيجب عليه الصوم وما لا يصح الصوم إلا به وهو الإيمان، لأن الكافر مؤذب على ترك الإيمان وعلى ترك أيضا أعمال الإسلام وأعمال الإيمان من الصيام والصلاة وغيرها. قال جل وعلا في كتابه قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، أي أنهم عذبوا على ترك الصلاة وعلى ترك أيضا الزكاة، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، فتوعدهم الله تبارك وتعالى على ترك الزكاة، فدل هذا على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة وما لا يصح تصح إلا به وهو الإيمان. فالإسلام شرط صحة وليس شرط وجوب. وأجمعت الأمة كما ذكرت على وجوبه، فمن أنكر وجوبه كفر بالله جل وعلا، فيعلم ويبين له، فإن بقي على الإنكار فيعد ذلك ردة في حقه. وأما إذا ترك وهو يقر بالوجوب لكن يتكاسل في الصيام هذا يعد من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الوعيد لمن يفطر قبل تحلة الصيام، وأنه تشقق الأشداق من يمينه إلى قفاه ومن يساره إلى قفاه، أو يعلقون من أشداقهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قيل من هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه من هؤلاء، فقال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صيامهم، يعني قبل زمن الفطر، فكيف بالذي لا يصوم أبدا؟ فهذا مرتكب لكبيرة ويؤدب ويضرب على ترك الصيام حتى يرتدع عن ذلك الفعل. هذا مما يتعلق بأحكام الصيام. القارئ لا يقرأ في نفسه وإن كان يلزمه أن يتعلم أحكام الصيام، الذي يقرأ بصوت مرتفع يقرأ في نفسه، بارك الله فيك. اسمع شرحه. قال كتاب الصيام، خليه يقول اسمه. طيب، الأبواب هنا الأبواب هي من ترتيب ومن وضع بعض العلماء. فالإمام مسلم رحمه الله ذكر في صحيحه كتبا، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الغسل، كتاب التيمم، كتاب الحيض والنفاس، كتاب الصلاة، وهكذا. لكن التبويب ليس من وضع الإمام مسلم، فوضعه الإمام النووي له وضع وله تبويبات، كما أنه أيضا للإمام القرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم تبويب كذلك على صحيح مسلم. فإذا الكتاب من وضع مسلم، الكتاب كتاب الصيام، ثم تأتي تبويبات. قال باب فضل شهر رمضان، باب فضل شهر رمضان، يعني ما جاء في الحديث مما يبين فضل شهر رمضان. طيب، الصيام له فضل وشهر رمضان أيضا له فضل، ففضل الصيام أنه جنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، الصوم كفارة يكفر بها الله جل وعلا على العبد، فعندنا كفارة قتل الخطأ فيها الصوم، كفارة الظهر فيها الصوم، كفارة اليمين فيها الصوم. الصوم أيضا من فضائله أنه يباعد الله عز وجل به العبد، يبعده عن النار. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله عنه به عن النار 70 خليفة. الصوم كذلك من فضله أن ثوابه لا يحصى ولا يحصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. وقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم أيضا ثوابه يضاعف بغير حساب، قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم صبر. ومن فضائل الصوم أيضا أن خلوف أو خلوف ثم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأيضا من فضائله وثوابه أن الصائم يفرح بفطره من صومه في الدنيا، ويفرح بصيامه أيضا عند ملاقاة ربه. ومن فضائل الصوم أنه يشفع لصاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفع. يقول الصوم: أي ربي أظمأت نهار. فهذا كذلك. ومن فضائل الصيام أنه يدخل الجنة. قال أبو أمامة: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخل أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم لا إلا له، عليك بالصوم لا إلا له. ومن فضل الصوم أنه يطهر القلوب. قال عليه الصلاة والسلام: صيام 3 أيام وشهر الصبر يذهبنا وحر الصدور، أي الحقد والغيظ والبغض. ففضائل الصيام كثيرة. وشهر رمضان له فضائل، فهو شهر القرآن، أنزل الله فيه القرآن، وكأن لكون إنزال القرآن كان في شهر رمضان كان ذلك علة لصيامه. وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، ليلة القدر، وفيه تغلق أبواب النيران، تصفد الشياطين، وتفتح أبواب الجنان، وينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر، ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة من رمضان. فهذا من فضائل رمضان. قال كتاب أو باب بيان فضل شهر رمضان. طيب سندنا متصل إلى الإمام مسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن أبي سهيل وهو ابن أبي صالح عن أبيه وهو أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طيب ابن حجر هو السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وقال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة، ومقصود أبواب الجنة، وتسمى الجنة بأبواب الرحمة أيضا لأن الجنة من رحمته جل وعلا، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. ويونس الراوي عن ابن شهاب هو يونس بن يزيد الأيلي ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وابن أبي أنس هو نافع كما سيأتي. قال: وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف الزهري قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد عن صالح وابن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان بمثله، أي بمثل ما سبق. هذا فيه بيان فضل رمضان، وأنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، تصفد الشياطين. والحديث كما قال كثير من العلماء على ظاهره وقال بعض أهل العلماء هو إشارة إلى أن الناس يؤوبون ويرجعون إلى الله جل وعلا ويقل منهم الشر ويكثر فيهم الخير، لكن الحديث على ظاهره وأن أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق وتصفد الشياطين. وجاء في حديث عند ابن خزيمة أن التي تصفد هي مردة الجان أو مردة الشياطين، فهي التي تصفد، وهذا يدل على فضيلة شهر رمضان وأنه شهر قد جعل الله عز وجل فيه أسباب كثرة الخيرات وكثرة أسباب العمل الصالح، وهذا يكون أول ليلة من ليالي رمضان كما جاء في الحديث خارج الصحيح إذا كان أول ليلة من رمضان، إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وأما ما يرى من الناس من بعض الأعمال السيئة أو بعض الشرور فذلك مما تدفع به النفس لمارة السوء والهوى، وإلا فأسباب الشر تقل في رمضان ومرضة الجان تصفد وتسلسل وتغل كما جاء في الأحاديث، ويفتح الله جل وعلا لعباده أبواب الجنة وأسباب العمل الصالح وتغلق أبواب الجحيم، وهذا واضح في بيان فضل رمضان أو شهر رمضان. نعم. وأورد المصنف هنا حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة، وذكر له طريقان، طريق أبو صالح السمان الزيات ذكوان وطريق نافع ابن أبي أنس. ثم قال رحمه الله تعالى: وجوب صيام رمضان برؤية الهلال. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، يعني هو ابن أنس من دار الهجرة، عن نافع الذي هو مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. قال: حدثنا كتاب حدثنا يحيى بن أيوب جاء مهملا، مهمل يحيى بن أيوب واضح، المهمل يذكر باسمه أو نسبه كنيته فقط، فإن قال هم اثنان لكن درجة التقريب تعرف من أخرج له مسلم ممن لم يخرج له مسلم، هل روى مسلم له من اثنين؟ ها؟ مسلم روى للعلاف ولا لا؟ ها؟ لمن؟ ها؟ العلاف لم يروي للثاني، فهو الألف يحيى بن أيوب الألف يعني. طيب قال: ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة. طيب هنا مجموعة من الحديث كلها في هذا الباب، نقرأها ثم بعد ذلك نعلق على ما تتضمنه من الأحكام، وكثرة ترداد المتن يرسخ في الأذهان فتكون قد حفظت حديثا. ويقول عليه الصلاة والسلام: نذر الله امرأ سمع حديث سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أرقم. إذن قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة قال: حدثنا عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: نعم حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب يديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني ستأتي في الرواية ثم عقد الإمام اليمنى أو اليسرى يعني على الشكل، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. إذن فإن أغمي يعني غم عليكم كان دونكم ودونه غيم سحاب قطر فعمي عليكم وغبي عليكم فلم تستطيعوا أن تغم فاقدروا له 30. إذن فاقدروا له 30 أي أتموا الحساب. فاقدروا بمعنى التقدير هو الحساب وليس التضييق. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي. ابن نمير هو محمد بن عبد الله ابن نمير. قال حدثنا أبي هو عبد الله ابن نمير وكل منهما ينسب إلى ابن نمير لكن الأول هو الابن محمد بن عبد الله والثاني عبد الله. قال حدثنا عبيد الله قد سبق بهذا الإسناد وقال فإن غم عليكم فاقدروا 30 نحو حديث ابن أسامة. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان عن عبيد الله نفسه سبق بهذا الإسناد وقال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال الشهر 29 الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقال فاقدروا له ولم يقل 30. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل هو ابن علية عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوم حتى تروه ولا تفطر حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. قال وحدثني حميد بن سعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري يعني قال أخبرني يونس قد سبق ابن يزيد الأيلي يعني ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي بن دينار أنه سمع عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة لا تصوم حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غم عليكم فاقدروا له. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن ديران أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إبهامه في الثالثة. وحدثني حجاج بن الشائل قال حدثنا حسن الأشيب قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى قال وأخبرني أبو سلمة يحيى بن سعيد الأنصاري قال وأخبرني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر 29. وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا. وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي معاذ وهو معاذ يعني قال حدثنا شعبة عن جبلة هو ابن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر كذا وكذا وكذا وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى يعني 29. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبان عقبة وهو بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 وطبق شعبة يديه 3 مرار وكسر الإبهام الثالثة. قال عقبة وأحسبه قال الشهر 30 وطبق كفيه 3 مرار. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر عن شعبة حاء هذا تحويل الإسناد. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمر بن سعيد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا, وعقد الإمام الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي هو عبد الرحمن عن سفيان وهو الثوري، لأن عبد الرحمن بن مهدي إذا قال عن سفيان المراد به الثوري، عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد، ولم يذكر للشهر الثاني 30. قوله إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لأن الكتابة كانت قديما قليلة، ومعنى لا نحسب حساب النجوم. وقال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول الليلة ليلة النصف، سمع ابن عمر رجلا يقول الليلة ليلة النصف، فقال وما يدرك أن الليلة النصف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر مرتين وهكذا في الثالثة، وأشار بأصابعه كلها وحبس أو خنس إبهامه، يعني 29. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب وهو الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني بن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا العدد. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر الأبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمي عليكم فعدوا 30. فهذه مجموعة من الحديث ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في بيان أن الواجب في صيام رمضان إنما يكون برؤية الهلال، إنما يكون برؤية الهلال. وذكر رحمه الله تعالى حديثين، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. وقد ذكر لابن عمر ممن روى عن ابن عمر نافع، وذكر لنافع 3 طرق، وسالم ابنه وعبد الله بن دينار وعمر بن دينار وأبو سلمة وموسى بن طلحة وعقمة بن حريث وسعيد بن عمر ابن سعيد وجبلة أيضا. فهؤلاء كم؟ 3 4 5 6 7 8 9، فهم 9 رواة رووا الحديث عن ابن عمر بهذه الألفاظ. وقد ذكر لنافع 3 طرق، ثم ذكر حديث أبي هريرة من طريقين أو من 3 طرق، من طريق سعيد بن سيب ومن طريق محمد بن زياد وذكر له راويين، ومن طريق الأعرج عبد الله ابن هرمز الأعرج. نعم، هذا الحديث يدل على أن الصيام يثبت برؤية الهلال. ومجموع الأحكام التي يمكن أن تذكر، مجموع الأحكام التي يمكن أن تذكر من هذا الحديث، أولها بما يثبت الصيام. يثبت الصيام بأحد الرأي، إما برؤية الهلال وإما بإتمام العدة 30 يوما. قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. وفي الرواية قال فإن أغمي عليكم، قال غمي عليكم فاقدروا له. وذكر مسلم ما يبين أن معنى التقدير هو الحساب، لأنه قدر بمعنى حسب، وأيضا قدر بمعنى ضيق، ها؟ وقدرناه تقديرا على القمر، يعني من باب الحساب. وأيضا يأتي التقدير بمعنى التضييق، وأما الإنسان إذا ما قدر عليه رزقه ضيق. فهنا فاقدروا له إيش معناه؟ أي ضيقوا الشهر، أو المعنى احسبوا الشهر، لأنه بالاتفاق الشهر 29 و30، الشهر العربي 29 يوما أو 30 يوما أو 30 يوما، وحساب الشهر يكون بالقمر، وحساب اليوم يكون بالشمس، وحساب السنة يكون بماذا؟ بالعدد. فاليوم يثبت بالشمس، طلوع الفجر، غروب الشمس، وهذا شيء يرى، فتحديد اليوم سهل بالشمس. طيب، منازل القمر، إذا ظهر الهلال كان أول الشهر، ثم ظهر بعد ذلك نهاية الشهر، فالشهر يثبت بدخول الهلال بماذا؟ بمنازل القمر. ثم السنة نحسبها بالعدد، كم السنة كم فيها من شهر؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض من 4 حروف، وهذا هديت له الأمة الإسلامية، وهو الوسط في تقدير الأيام والشهور والسنوات، خلافا لمن قدر الجميع بالقمر أو الجميع بالشمس، أو قلب فقدر اليوم بالقمر والشهر بالشمس. فهديت هذه الأمة كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى هذا الحساب الوسط، وهو دقيق ومنضبط، لأنه يعتمد على الرؤية، فطلوع الشمس وغروبها أو طلوع الفجر يعتمد على الرؤية، فيحدد ويقدر ويدقق. وأيضا منازل القمر يحدد بها بداية الشهر ونهايته، فالشهر 29 أو 30. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أغمي عليكم فاقدروا له. إيش معنى اقدروا؟ هل المعنى ضيقوا الشهر؟ يعني إذا ضيقت الشهر كم يكون؟ 29. أو المعنى فاقدروا له أي احسبوا. الإمام مسلم ذكر بعد الرواية، أول رواية قال فاقدروا له، ثم فسرها فقال بعدها فاقدروا له 30، فاقدروا له 30، وقال أيضا فعدوا ماذا؟ 30، كما جاء في رواية أخرى، وعند عن أبي هريرة فصوموا 30، وأيضا عند أبي هريرة فعدوا 30، فهذا يبين رواية فاقدروا. إذن يثبت الصيام بماذا؟ برؤية الهلال أو بإتمام العدة. بماذا؟ بإتمام العدة. بالنسبة لرؤية الهلال، يراقب الهلال ليلة 29 من شعبان، فإن رأينا الهلال فما بعد يكون رمضان، إن لم نرى الهلال نتم العدة 30 يوما، ثم نبدأ صيام رمضان من جديد، يعني في هذا العام إن شاء الله تبارك وتعالى. 29 من شعبان متى؟ يوم الاثنين، فبعد المغرب يراقب الهلال، فإن رؤية فقد رمضان، إن لم يرى أتممنا العدة 30، فيكون يوم الثلاثاء 30 من شعبان، والأربعاء أول ماذا؟ أول رمضان. هذا بالنسبة للرؤية، رؤية الهلال، بالنسبة لرؤية الهلال. إذا ترأينا الهلال عندنا 4 حالتين، إما أن تكون الليلة مصحية، وإما أن تكون الليلة مغيمة فيها غيم. إذا كانت الليلة ليلة صحو، فإما أن نرى الهلال أو لا نراه. إذا رأينا الهلال فغدا رمضان، إن لم نرى الهلال ماذا؟ إن لم نرى الهلال نتم العدة، وهذا محل اتفاق ولا إشكال فيه. إذا كانت الليلة فيها غيم، فيها غيم، فإن رأينا الهلال الغد رمضان ولا إشكال. إن لم يرى الهلال في ليلة الغيم، هنا وقع الخلاف بين العلماء، هل اليوم الذي بعد هو أول رمضان أو أنه ماذا؟ ليس من رمضان. فجمهور العلماء يرون إتمام العدة، والحنابلة في الرواية المشهورة يقولون بل يضيق الشهر ويكون اليوم الذي بعد هو الأول من رمضان، يصام من رمضان. متى؟ إذا كان غيم ولم يرى الهلال، ولم يرى الهلال. وعند ذلك اختلفوا في صوم ذلك اليوم، فجمهور العلماء يرون النهي عن صيامه والمنع من ذلك، ومن صامه إن صامه من باب النفل المطلق اختار بعض العلماء الجواز، ومنهم من ذهب إلى المنع وهو الأقوى، فلا يجوز أن يصام لا بنية من رمضان ولا بنية النفل المطلق إلا إذا كان صوم وافق صيام عادة، أو كان له نذر، أو كان يلزمه قضاء من رمضان أو من رمضان فيصومه حتى لا يدخل عليه رمضان ولم يصم بعده، وهذا هو الأقوى. وقال بعض أهل العلم يصوم يعني هل يصوم أو لا، قلنا المنع من صيامه، والذين قالوا لا يصام بنية من رمضان منهم من قال يصوم نفل مطلق ومنهم من قال لا، وهو الصحيح أنه لا يصام لا بنية رمضان ولا بنية نفل المطلق إلا إذا وافق عادة. مثال: لو كان الصيام يوم الثلاثاء ومن الناس من اعتاد الصيام كل الاثنين، هذه عادته، فله أن يصوم ذاك الاثنين لا إشكال إذا وافق عادة. أو كان نذر أن كأنه إذا وقع له كذا يصوم، فوقع له المطلوب يوم الأحد، له أن يصوم الاثنين. أو كان عليه قضاء ولم يكمله فله أن يصوم. وقال بعض العلماء صومه يكون تابعا للإمام، وهذا قول يعني يرجع إلى أن الصوم يكون مع صيام الناس ولا إشكال. وقال بعض أهل العلم واختار الحنابلة أنه يصام من رمضان، يصام بنية من رمضان، بنية من رمضان. وقالوا فاقدروا له أي ضيقوا، فاقدروا له ماذا؟ أي ضيقوا. طيب كل مسلم قال فعدوا 30، ذكر الروايات فاقدروا له 30، وقال أبو هريرة فعدوا 30، وقال فصوموا 30. قالوا هذه 30 أي في نهاية رمضان، إذا كان أغمية في نهاية رمضان. فنقول جاءت روايات عن ابن عباس وعن أبي هريرة خارج الصحيح، وعن كذلك غيره، عن عائشة رضي الله عنها وغيرهم، أن هذا العد 30 لشعبان ولرمضان معا، وهي روايات ثابتة صحيحة. وعليه فقول الجمهور والصحيح. أما ما استدل به الحنابلة من كون ابن عمر كان يفعل ذلك وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع، فالأظهر أن الآثار عن عائشة وأسماء فيها ضعف، والمنقول عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصي شعبان لرمضان فيصوم، فإن غم عليه أتم 30، جاء في الرواية. وأيضا عن ابن عمر قال لو صمت كل سنة لأفطرت يوم الشك. وقيل له أن يصام في يوم شك فيه، قال صوموا مع الجماعة، أو كما قال رضي الله عنهما. إذن هذا ما يتعلق بإثبات الشهر بالرؤية. ثم إن يوم الشك لا يجوز صيامه، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذا لا شك ولا ريب إثبات المعصية لفعل ما يدل على أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيثبت الشهر بالرؤية على التفصيل الذي ذكرناه. هذه الرؤية تكون ليلية ليست نهارية، ليلية وليست نهارية. فقد ثبت أن عن شقيق بن سلمة أنه قال أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين، أن يعني أنه إذا رؤي الهلال من النهار فلا تصوموا حتى يشهد شاهد المسلمين أنهما رأوه بالأمس. وروى البيهقي أيضا بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه ذكر له أنه رؤي الهلال ليلا فقال لا، حتى يرى من حيث يرى بالليل، وهذا جاء عنه من طريقين. فدل على أن المعتبر في الرؤية هي الليلية. أما ما جاء عن عمر أنه إذا رؤي الهلال قبل الزوال فصومه لليلة السابقة، وإن كان بعد الزوال فلليلة المستقبلة، فهذا أثر منقطع ولا يصح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم حتى تروا الهلال، وإنما تكون الرؤية ليلا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في بعض الألفاظ ها هنا التي مرت معنا: إذا رأيتم الهلال فصوموا. فرتب الرؤية الصيام على رؤية الهلال. قال إذا رأيتم، إذا رأيتم، وإذا شرطية، وإذا شرطية، والشرط يكون قبل المشروط. طيب المشروط ما هو؟ الصيام. فالصيام يكون متى؟ نهارا، وبالتالي فالرؤية تكون قبله، وقبل النهار ليس إلا الليل. فالصحيح أن الرؤية هي الرؤية الليلية، والله أعلم. نعم. الأمر الآخر: ما هو العدد المعتبر في الرؤية؟ إذا جاء من يشهد عندنا أنه رأى الهلال، فما هو العدد المعتبر لقبول شهادته؟ جمهور العلماء على أن رؤية هلال رمضان تكفي شيء شهادة الواحد، بخلاف رؤية هلال شوال فلا بد فيه من شاهدين. هذا الذي عليه جمهور العلماء. واختار الإمام مالك أنه لا بد من شهادة رجلين عدلين، هلال رمضان وهلال شوال على حد سواء. واختار بعضهم كابن المنذر وبعض الظاهرية أن هلال رمضان وهلال شوال كلاهما يكفي بشهادة واحد، بشهادة واحد. والصحيح أن هلال رمضان يثبت برؤية الواحد، وإن كان جاء في أحاديث كثيرة على اعتبار شاهدين، لكن جاء ما يدل على اعتبار شاهد واحد. ففي حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في الذي خطب في أهل مكة، وأن أمير مكة خطب في الناس ثم ذكر أنه حدثه من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا شهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا. وأيضا جاء في حديث عن ابن عباس كذلك، لكن ثبت عن ابن عمر فيما جاء في السنن وهو حديث صحيح أنه قال: ترى الناس الهلال فرأيته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن ينادى في الناس أن صوموا غدا، فأمر ينادى في الناس بأن يصوموا غدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد وهو شهادة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. كذلك جاء في حديث ابن عباس أن رجلا رأى الهلال فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصيام، لكن هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، والصحيح أنه مرسل، لكن جاء نحوه من طريق آخر مما يستأنس به إضافة إلى حديث ابن عمر. فرؤية هلال رمضان نكتفي فيها بشهادة الواحد، أما هلال شوال فنبقى على عموم الحديث، الأحاديث السابقة: فإن شهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا. فيبقى هلال شوال لا بد فيه من شهادة عدلين حتى يثبت ماذا؟ دخول خروج رمضان ودخول شوال. هذا أيضا مما يذكر في الحديث. طيب قال: لا تصوموا حتى تروا. قال: لا تصوموا فيه أيضا النهي عن استقبال رمضان كما سيأتي، حتى تروا الهلال، وهذا فيه إشارة إلى أن دخول الشهر معلق بالرؤية أو إتمام العدة، فلا دخل للحساب، لا دخل للحساب الفلكي، وقد أجمعت الأمة على عدم اعتباره وأنه باطل ولا يعتبر. ونقل الإجماع الإمام الباجي وابن عبد البر وشيخ السم تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، نقل الإجماع على عدم اعتبار الحساب والعبرة بالرؤية البصرية، فإن لم يرى فيتم العدد، نتم ماذا؟ العدة، نتم العدة كم؟ 30. طيب كذلك من المسائل رؤية بلد واحد، هل تكفي لرؤية جميع البلدان؟ هذا قول جمهور العلماء، إذا رأي الهلال في بلد ما فإنه كاف لجميع الأمة الإسلامية أن تصوم. واختار بعض أهل العلم أنه ليس لكل، أن لكل بلد رؤيته، وهذا قول منقوع الشافعية، والقول الأول قول جمهور العلماء. قال به الأحناف والمالكية والشافعية في رواية والحنابلة. وفي قول الشافعية لكل بلد رؤية، وقول آخر يختلف عن يعني لكل بلد وما حواليه رؤية تخصهم، قالوا وما حواليه مسافة السفر أو نفس الإقليم أو غير ذلك، وهذا قول فيه ضعف. والصحيح أن رؤية بلد واحد كافية لجميع الأمة لعموم الحديث لا تصوموا حتى تروا الهلال، وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا خطاب لعامة الأمة الإسلامية لعموم الأمة الإسلامية. وسيأتي دليل من قال لكل بلد رؤيته مع في الحديث الذي رواه مسلم مع الجواب عنه إن شاء الله تعالى. فهذا من الأحكام التي تتعلق بإثبات الشهر ودخوله. طيب، كذلك مما يشار إليه إذا رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته، إذا كان في بلد لوحده أو في منطقة لا يوجد إلا هو ورأى الهلال فإنه يصوم عليه ويفطر لا إشكال، لكن إذا رآه في البلد وشهد وأخبر فردت شهادته ما حكم ذلك؟ هل يصوم ويفطر لوحده أو يتبع الجماعة أو يفرق بين الصيام والإفطار؟ قال مالك إذا رأى هلال رمضان وردت شهادته فإنه يصبح صائما، وإذا رأى هلال شوال وردت شهادته فإنه يصبح ماذا؟ صائما لوحده، ولا يصبح لا صائما. إذا رأى هلال شوال إذا رأى هلال شوال وردت شهادته يصبح صائما، يصبح صائما احتياطا لرمضان. فإذا يعتبر هلال رمضان برؤيته، هلال شوال لا يعتبر. ومنهم من قال بل يصوم ويفطر برؤيته، والقول الثالث أنه يتبع جماعة المسلمين، فإذا رأى الهلال وحده وردت شهادته أصبح ماذا؟ مفطرا كسائر الناس، وإذا رأى هلال شوال فردت شهادته أصبح صائما كسائر الناس. وهذا القول أقوى وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يدل عليه الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم الهلال فأفطروا. فالهلال من الاستهلال وهو بمعنى الظهور والبيان، يقال استهل الصبي يعني خرج من بطن أمه فصرخ أو فعل فعل من الحركات التي تدل على حياته، يقال استهل الصبي، يقال استهل الصبي. فالهلال من الاستهلال أي الظهور على الصحيح، وليس الهلال اسم لما هو في حقيقة الواقع، كما أن الشهر سمي شهر لاشتهاره، يقال شهر شيفه إذا أوضحه وأظهره، فسمي الشهر شهرا لأنه يشتهر بين الناس. فإذا رآه أحد ولم تقبل شهادته وردت فهو في نفسه قد ثبت الشهر عنده، لكن هل اشتهر بين الناس؟ لم يشتهر فلا يسمى شهرا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وقال صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس وأضحاكم يوم يضحي الناس. وقالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه الترمذي لما دخل عليها مسروق يوم عرفة قالت قدموا له سويقا فقدم له، فقال لم يمنعني أن أصوم اليوم، كان يوم عرفة فأفطر، قال لم يمنعني أن أصوم إلا خشية أن يكون يوم النحر، يعني ربما أخطأ الناس فرأوا الهلال فلم يروا الهلال وهو كان قد ظهر، فإذا قلنا لم يروه يكون قد أتموا العدة، فكون ذاك اليوم هو يوم عرفة، لكن على افتراض أنهم أخطأوا فلو نؤخر بيوم واحد يصير يوم عرفة هو يوم النحر الأضحى، فقال خشيت أن يكون هذا اليوم يوم الأضحى ويكون قد أخطأ الناس ولهذا لم أصم يوم هذا اليوم. فقالت عائشة رضي الله عنها الصوم يوم يصوم الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، قالت والفطر يوم يفطر الناس. قال الترمذي رحمه الله تعالى: والعمل على هذا الحديث والمعنى أن الصوم يكون مع الجماعة وكذلك الفطر والأضحى، فالعبرة بالجماعة، فالعبرة بماذا؟ بالجماعة. إذا رؤي الهلال في بلد قلنا هذه الرؤية كافية لسائر البلاد المسلمين، لكن إذا كان في البلد الذي أنت فيه لم يثبت الرؤية وبلغتهم رؤية غيرهم فلم يقبلوها، فصام ذاك البلد من غد، وفي بلد قالوا لم يثبت الهلال فنتم العدة ونصوم بعد الغد، فهنا نقول كما جاء في الحديث: صومكم يوم يصوم الناس، وفطركم يوم يفطر الناس، وأضحاكم يوم يضحي الناس. فالصوم والفطر مع الجماعة كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكما فسر الإمام الترمذي هذا الحديث. نعم. طيب إذا لم يرى فيكون ها هنا إتمام العدة. هذا ما يمكن أن يذكر في ألفاظ هذه الجملة من الأحاديث. نعم. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله أحاديث أخرى في بيان أنه لا يجوز أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، وبوب عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين. قال الإمام مسلم في ذلك: حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب، أبو كريب هو محمد بن العلاء الهمداني، قال أبو بكر حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف سبق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. قال مسلم: حدثناه يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام حاء تحويل الإسناد، وحدثنا ابن المثنى هو محمد بن المثنى الملقب بالزمن قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا هشام حاء على تحويل السند، هشام هذا هو كل من يحمل هو ابن حسان، وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر محمد قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب وابن أبي تميم السختياني حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان قلنا هو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن النحوي، كلهم عن يحيى ابن كثير بهذا الإسناد نحوه، أي نحو حديث أبي هريرة ليس بلفظه، لأنه لو كان باللفظ قال مثله، وإنما قال نحوه أي قريبا منه. وهذا الحديث جاء بألفاظ كثيرة، وذكر له البخاري ألفاظا كثيرة. هذا الحديث ذكره هاهنا الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، وكذلك أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث ابن عباس نحو ذلك أيضا. قال: لا تقدموا رمضان، هذا نهي، وجاء عند البخاري: لا يتقدمن أحدكم رمضان، ففيه أنه لا يجوز أن يتقدم رمضان بصيام، لا يجوز أن يتقدم رمضان بصيام، وهذا يؤيد المعنى السابق، ودليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، اللام هذه لام توقيت، أي توقيت الصيام هو رؤية الهلال، فنهى عن تقدم رمضان بيوم يومين دليل على أن توقيت الصيام هو برؤية الهلال، فلا يجوز أن تتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. ما الحكمة في ذلك؟ قالوا: الحكمة في ذلك هو التقوي على والنشاط على صيام رمضان، وهذا فيه بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لصاحب العادة أن يصوم، وقيل إنما نهى عن الصوم قبل رمضان يوم يومين إن كان بنية رمضان، وهذا بعيد، وهذا أيضا إذا كان بنية من رمضان، وهذا جاء النهي عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك. وقيل الحكمة في ذلك في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، الحكمة في ذلك حتى لا يختلط بماذا؟ بصيام رمضان، وهذا بعيد أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن له عادة أن يصوم. وقيل لأن ذلك فيه الطعن في إثبات الشهر وأنه معلق بالرؤية، وهذا هو المعتمد، أن الحكمة من النهي أن يبقى إثبات رمضان بالرؤية لا أن يحتاط له فيصام قبله بيوم أو يومين، وهذا هو المعتمد في الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. هنا رجل خرج مخرج الغالب، يعني حتى ولو كانت المرأة لها عادة في الصيام فإنها تصوم، كان يصوم صوما فليصمها. فمن كانت له عادة في الصيام جاز أن يصوم، يعني عادته أن يصوم اثنين وخميس اثنين وخميس اثنين وخميس اثنين وخميس، جاء رمضان الثلاثاء صام ماذا؟ الاثنين. عادة عادته يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، فصام يوم الأحد وأفطر يوم الاثنين، جاء يوم الثلاثاء ليصوم، ورمضان يوم الأربعاء يصوم يوم الثلاثاء ما في شأن، لأنه وافق عادته. ولهذا جاء في روايات إلا رجل كان يصوم صوما فوافق ذلك اليوم فليصمه فليصمه. نعم، وهذا فيه الرد على الرافضة الذين يستقبلون رمضان بالصيام بيوم أو يومين، وقالوا صوموا لرؤيته، أي صوموا قبل دخوله لرؤيته، وجعل اللام هنا تدل على أنه يستقبل رمضان بالصيام، وهذا باطل ومعنى كاسد وبعيد، وهذا النهي واضح، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال بعض العلماء الحكمة في ذلك حتى لا يصيبه الضعف والكسل فلا يتقوى على صيام رمضان، وهذا في الحقيقة بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أن يصوم من كانت له عادة في الصيام، من كانت له ماذا؟ عادة في الصيام. واستدل بهذا الحديث على أن الصوم قبل رمضان بيوم ويومين، قبله بيوم ويومين يعني بثلاث أيام وأربعة أيام، فذلك مشروع. وفيه خلاف بين أهل العلم وجمهور العلماء على أن النصف الثاني من شعبان يجوز صومه إلا يوم ويومين قبل رمضان، وذهب بعض أهل العلم ومنهم الشافعية إلى المنع من الصيام، قيل الكراهة وقيل المنع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصر شعبان فلا تصوموا، وإذا كان النصف الثاني من شعبان فلا تصوموا، والحديث اختلفوا فيه فضعفه بعض العلماء، وهناك من حسنه وهذا الأظهر، فينبغي أن لا يصوم النصف الثاني من شعبان إلا من كانت له عادة في الصيام فله أن يصوم. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، يعني من كانت له عادة ووافقت العادة يوم أو يومين قبل رمضان فليصمه، هل هنا الأمر للوجوب؟ نقول الأمر هنا يرجع إلى ما سبق، الذي كانت له عادة في الصيام هذه العادة حكمها ماذا؟ الاستحباب، لأن جاء ما يدل على استحباب الصيام اثنين والخميس يوم بيوم، أو استحباب الإكثار من الصيام فيصوم في الأسبوع مثلا ثلاث أيام يقدر عليها، أحيانا يقدر على أربع يصوم أربع، أحيانا يقدر على يوم يصوم يوم، فهذا حكم الاستحباب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان، لا تقدم رمضان، هذا نهي، ثم أذن، ثم جاء الأمر، فالأمر بعد النهي يرجع إلى ما سبق، نقول ما هو حكم صيام النافلة؟ الاستحباب. إذن فهذا الأمر الذي جاء بعد النهي نقول هو للاستحباب، ونقول هو ماذا؟ للاستحباب. إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. نعم، فهذا ما يمكن ذكره مما يتعلق بالحديث. فإذا لا يجوز للإنسان قبل أن يدخل رمضان يصوم يوم أو يومين، بل حتى النصف الثاني، إلا من كانت له عادة أو كان يلزمه القضاء أو وافق نذرا، فهذا يصوم ولا إشكال في ذلك. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى مجموعة من الأحاديث التي فيها البيان أن الشهر يكون 29 يوما، وقد يكون 30 كما مر معنا في أحاديث سبقت. فقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق، هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال أخبرنا مأمر هو ابن راشد الأزدي نزيل اليمن، عن الزهري محمد بن مسلم هو ابن شهاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا. إذا نظرت إلى هذا الإسناد الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم، الزهري من صغار التابعين والذي ليس له رواية عن الصحابة إلا عن أنس، رواية عن غير الصحابة منقطعة، فيقال هذا مرسل، لكن ذكر الإسناد مسلم بعد ذلك أن الزهري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة. فالذي أخبره بذلك هو عروة عن عائشة، عروة بن الزبير، وهو ابن أخت عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما مضت 29 ليلة أعدهم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: بدأ بي، أي بعائشة، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهم. فقال: إن الشهر 29. فالنبي صلى الله عليه وسلم آل من زوجاته، والإيلاء أصل آل بمعنى الحلف واليمين، والمراد بالإيلاء هو أن يحلف الزوج على زوجته، أو أن لا يقترب، أن لا يقرب زوجته، زوجته، وأن يعتزلها. وهذا يكون له أسبابه، فلا يؤلي من زوجته ظلما، إذا كان له أسباب له أن يؤلي منها. فآل النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته، قال جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فمدة الإيلاء 4 أشهر لا يزيد عنها. النبي عليه الصلاة والسلام حلف أن لا يدخل على زوجاته شهرا، آل من زوجاته شهرا، لما مضت 29 دخل وبدأ بعائشة، فقالت عائشة: يا رسول الله، أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وأنا أعدهم 29 يوما، فلما يعني وأنت آليت شهرا؟ فتستفسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: إن الشهر 29، يعني يكون 29 ويكون أيضا 30، يكون الشهر 29 ويكون أيضا 30. أيوب قلت هو ابن أبي تميم السختياني، أيوب ابن أبي تميم السختياني، الحديث الذي سبق. نعم، فقال، نعم، ثم قال رحمه الله تعالى الإمام مسلم: حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث هو بن سعد النصري، حاء تحويل الإسناد، وحدثنا قتيبة بن سعيد ولفظ له قال حدثنا ليث وهو بن سعد، عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم المتدرس المكي، عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا، فخرج إلينا في 29، فقلنا: إنما اليوم 29، فقال: إنما الشهر، وصفق بيديه 3 مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخرة. نعم، قال: حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني أبو الزبير سبق أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فقعد إلينا صباح 29 فقال بعض القوم يا رسول الله إنما أصبحنا 29 فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29 ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه 3 مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة 9 منها. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد ابن صيفي أن إكلمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضت 26 يوما غدا عليهم أو راح. الغدو هو الذهاب صباحا والرواح هو الذهاب مساء. لكن الحديث السابق إذا انتبهتم قال إنما أصبحنا 29 فخرج إلينا الصباح فالمراد الصباح. فقيل له حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا قال إن الشهر يكون 29 يوما. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوية الحنظري قال أخبرنا روح وهو ابن عبادة حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم الضحاك ابن مخلد الملقب بالنبي جميعا عن ابن جريج في هذا الإسناد مثله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن خالد قال حدثنا محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى فقال الشهر هكذا وهكذا ثم نقط في الثالثة إصبعاً. قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة هو ابن قدامة عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد سبق عن محمد بن سعد عن أبيه وهو سعد بن أبي وقاص عن أبيه ومن هو سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص يروي عنه أبناءه محمد بن سعد وإبراهيم وعامر ومصعب وبنته عائشة. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر هكذا وهكذا وهكذا 10 و10 و9 مرة. وحدثني يقول مسلم وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وسلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسناد بمعنى حديثهما وهو يدل على ما سبق ذكره بينا معنى الإيلاء وفيه ما يدل على أن الشهر يكون 29 يوما. وقلنا الإيلاء أن يحلف الزوج على زوجته أن لا يقربها وأن لا يدخل عليها لكن هذا يكون لسبب ما فلا يظلمها ولا يعتدي عليها ولا يجوز له أن يزيد على 4 أشهر بدليل الآية الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لهذا إذا مرت 4 أشهر لزمه أن يرجع أو يطلق فإن رجع فذاك وإن لم يرجع فاختلف أهل العلم هنا هل يحكم بطلاقه هل يطلقه القاضي وهل يوقف ليرجع أو يطلق ثلاثة أقوال أهل العلم. فمن العلماء من قال يرفع أمره إلى القاضي يرفع أمره إلى القاضي فالقاضي يلزمه بأن يطلق فإن لم يطلق طلق القاضي وقيل يطلق بمرور 4 أشهر وقيل بل يوقف حتى يطلق وحقيقة هذا أقوى لأن الطلاق يكون إنشاء من صاحبه الذي كانت العصمة بيده فيلزمه القاضي إما أن يرجع وإما ماذا أن يطلق. أما أن يبقيها معلقة لا هي مزوجة ولا هي مطلقة فهذا من الأذى والضرر والظلم وقد قال عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديثا فيه ما يدل على أن كل بلد له رؤيته ولهذا بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى بيان أن لكل بلد رؤيتهم الهلال لأنهم كما سبق أن ذكرنا بعض الشافعية أو قول عند الشافعية أن كل بلد له رؤيته لكل بلد رؤيته هو رواية عن الشافعية وله رواية توافق الجمهور أن رؤية واحدة في البلد المسلمين تكفي للجميع. نعم تفضل. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخر حدثنا يعني مسلم يركز كثيرا على هذه العبارة أخبارنا وحدثنا، وفي الحقيقة يعني كانوا لا يفرقون بينهم، فأحدثنا وأخبارنا بمعنى واحد، لكن الذي استقر الاصطلاح عليه أن حدثنا إذا كان الشيخ يقرأ، إذا كان الشيخ يقرأ فتقول أنت السامع حدثنا فلان، فإن قرأت أنت على الشيخ فإنك تقول أخبرنا، فسموا المرتبة الأولى التحديث والسماع، والمرتبة الثانية سمونه العرض والقراءة على الشيخ، فاختاروا لفظة أخبرنا. ومنهم من لا يفرق بينهما فيقول كل منهما يعني ينوب ويعبر به الآخر، وبعضهم يفرق حدثنا للسماع وأخبرنا للقراءة على الشيخ. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال آخر حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن محمد وابن أبي حرملة عن كريب ومولى بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث بعثته. أم الفضل بنت الحارث هي أم العباس، واسمها لبابة، واسمها لبابة، لبابة بنت الحارث أم الفضل، وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أمنا أم المؤمنين، فأم الفضل بنت الحارث أختها، وهي لبابة اسمها لبابة بنت الحارث زوجة العباس، توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعد العباس، بعد العباس خلافة عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية هو ابن أبي سفيان بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان، يعني دخل عليه وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة. الشام رأوا الهلال ليلة الجمعة، متى؟ خميس ليلة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر نهاية الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، سأله عما يعني سفره فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية رضي الله تعالى عن الجميع، فقال أي ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت، يعني الجمعة ليلة، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي، يعني هل قال أولا تكتفي أو قال أولا نكتفي. هذا الحديث يذكره الشافعية دليلا على أن كل بلد له رؤية، لكن ناقشه الجمهور وقالوا أن قول جمهور العلماء هو الأقوى، صوموا لرؤية الهلال، إذا رأيتم الهلال فصوموا، فالعبرة برؤية الهلال ولو في بلد واحد يكفي لجميع البلدان. أما الحديث هذا فالجواب عنه ذكره أهل العلم. أولا ابن عباس هل بلغته رؤية أهل الشام أو لم تبلغه؟ ها؟ لم تبلغه. فإذا لا تعارض بين حديثه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة صوموا لرؤيته وإذا رأيتم الهلال فصوموا. هذا أولا لم تبلغه. ثانيا ابن عباس هل قال لكل بلد رؤيته؟ لم يقل. ثالثا قال ابن عباس فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. إذن جعل العبرة بماذا؟ برؤية الهلال أو إتمام العدة، عدة شعبان 30. وهذا هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نثبت الشهر برؤية الهلال أو بإتمام العدة. الأمر الرابع قالوا إذا فرضنا أن هذا اجتهاد من ابن عباس، ابن عباس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا الشهر بصيام يوم أو يومين، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا العدة 30. هذا كلام ابن عباس وحديثه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الرأي مخالف للحديث فالعبرة بالحديث، ولأنه قول جمهور العلماء وهو المنقول عن الصحابة الكرام. وهذا الأمر الرابع. الأمر الخامس قالوا إذا أعملنا الحديث فهذا يكون إذا كان في مسافة مثل ما بين المدينة والشام فقط، ما بين المدينة والشام كل مسافة مثل هذه يقال لكل بلد رؤيته، لكن الأماكن اللي قريبة تكون الرؤية واحدة، تكون الرؤية واحدة، الرؤية واحدة. فهذا ما أجاب به أهل العلم على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا، والأظهر أنه ليس فيه ما يدل بقوة على أن كل بلد له رؤية، بل الظاهر أن رؤية بلد واحد للهلال يثبت بها رمضان في جميع بلاد الإسلام، في جميع بلاد الإسلام. نعم. قال كريب فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ هو لم تبلغه الرؤية أصلا، لم تبلغه الرؤية، ولهذا اعتمدوا رؤية ثم لا يزالون يصومون حتى يروا الهلال أو يتموا العدة نعم. طيب، ثم ذكر الإمام مسلم بعد ذلك حديثا فيه الإشارة إلى ما سبق، لأن ابن عباس قال رأيناه ليلة السبت، وكريب قال رأيناه بالشام ليلة الجمعة، فالعبرة برؤية الهلال ليس بكونه كبيرا أو صغيرا. فلم يقل كريب نحن رأيناه ليلة الجمعة وأنتم رأيتم ليلة السبت، لو دققت فيه لوجدته كبيرا، ينبئ على أنه ليومين أو ثلاث أو ليومين يعني، فليس لكبر الهلال أثر في ذلك، وإنما العبرة بالرؤية. وكأن لهذا أشار مسلم رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى حديث بوب عليه النووي رحمه الله بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره. فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين هو ابن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة وهو الهمداني عن أبي البختري ومشهور بكنيته قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال ترى أين الهلال؟ فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين، قال فلقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين، فقال أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا ليلة كذا وكذا، ليلة كذا وكذا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤيا فهو لليلة رأيتموه، فهو لليلة رأيتموه. مده أو أمده أي أطال رؤيته، أطال مدته إلى رؤيته، أطال مدته إلى رؤيته. ففيه الإشارة إلى أن الإبرة برؤية الهلال في إثبات الشهر، ولا اعتبار بكبره ولا بصغره. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه ما يدل أن من علامات الساعة انتفاخ الأهلة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا غندر، قلنا هو محمد ابن جعفر، عن شعبة حاء، وحدثنا ابن المثنى محمد يعني، وابن بشار أيضا محمد، محمد بن المثنى ملقب بالزمن، محمد بن بشار ملقب بمندار. قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة وابن حجاج الواسطي عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البكتري قال أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة، وهو بمعنى الحديث السابق وبمعنى الحديث الأولى في قوله فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة، كما جاء في حديث ابن عباس أبي هريرة، وحديث أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. ثم ذكر حديثا آخر بوب عليه النووي باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان. كم مرة؟ طيب هذا الباب نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله يوم غد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.